جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل هل الستار من أسماء الله؟ هذا من الألفاظ التي الظاهر لي والله المختلف فيها، لكن الظاهر ثابت الستير، فلعل الستار صفة والله أعلم. وقلت لكم قبل اليوم إن فيه ألفاظ اختلف فيها العلماء، منهم من يعدها اسم ومنهم من يعدها صفة، فلذلك يعني في بعض الألفاظ لم يتفق عليه، وهذا لا يضر. إن دعوت الله بأسمائه وصفاته كله إن شاء الله جائز، المهم لا تأتي بشيء لم يثبت في الكتاب والسنة، فإن كان ثبت الستار في الكتاب والسنة وإلا فلا. نعم. يقول السائل أنه يعمل نجار المباني ويربط على يده شيء من الصوف لأنه يساعده في التحكم بيده أثناء العمل، وهو لا يعتقد في ذلك شيء إنما هي حفاظا على يديه، هل فيها شيء؟ لا، هذا مثل ما تلبس الجوارب من أجل البرد أو تلبس القفازين من أجل البرد، هذا المهم إنما نعمل بالنية، هذا ما عندك فيها نية ولا اعتقاد، هذا ما يعمل. مثل ما نلبس الثياب ومثل ما يلبس المحارب الدروع لاتقاء ضرب السلاح، هذا ما يضر إن شاء الله في شيء. نعم. يقول السائل شخص ابتلي بمرض فعندما يريد أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بماذا يقول؟ يدعو ربه بأسمائه كلها ويسأل ربه يا اللهم اشفني أنت الشافي، يدعو ربه بالشافي أيضا، يسأل ربه بأرحم الراحمين كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ومثل ما سأل يونس عليه السلام لما اشتدت عليه الكربة في لجة البحر وفي بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا. يقول السائل هل يجوز قولنا لأحد حياك الله؟ حياك الله؟ نعم. إيه ما فيها شيء، حياك الله يعني أنه يدعو أن الله يحييه، والتحية ليس فيها شيء. نعم. يقول السائل ما هي نصيحتكم لمن يستغيث بغير الله ويقول يا بدوي يا جيلاني ويزعمون أنهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل؟ هذا الكلام الذي نتكلم عليه وهذا المقصود من هذا الكتاب كله وهذا المقصود من بعثة الرسل كلهم هو تحذير من أن تدعو غير الله. فإذا دعوت أي إنسان ولو الرسول عليه الصلاة والسلام، لو دعوت الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول لك مشرك، ومن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، سواء كان هذا المدعو حي أو ميت، إذا سألته شيئا لا يقدر عليه وليس من شؤونه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، فمن دعا البدوي ولا عبد السلام ولا غيره أو الملائكة أو الرسل، فمن دعاهم فقد أشرك بالله، فعليه أن يتقي الله وأن يرجع ويجدد إسلامه وأن يحقق لا إله إلا الله، معناها لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن جعل واسطة بينه وبين الله فقد أشرك، لأن الله عز وجل ما جعل بينه وبينه واسطة، قالوا ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمن الذي قال اجعل البدوي ولا غيره واسطة؟ هم في حاجة، أموات ما يملكون شيء. يقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انتبه، والذين تدعون من دونه يعني من دون الله ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. والقطمير ما هو؟ اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، افتح التمرة وتجد النواة ملفوفا عليها بأمر الله لفافة صغيرة خفيفة جدا، هذا يسمى قطمير. يعني أن هؤلاء المدعوون ملائكة أو أنبياء أو ناس صالحون أو غيرهم ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. حينما تدعو البدو ولا غيره ميت هامد في قبره هل يسمعك؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى على فرض إنهم سمعوا ما يستجيبون. لماذا؟ لأنهم ما يملكون شيء، هم في حاجة، الأموات المسلمون هم في حاجة إلى الأحياء إنهم يدعون لهم، يتصدقون عنهم، يحجون عنهم، ينفعونه. أما هم ما ينفعون بشيء، ما نفع أنفسهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أيضا، يوم القيامة يتبرؤون منكم ويقولون يا رب نحن براء منهم، ما أمرناهم بدعائنا ولا نستحق أن ندعى من دونك يا الله، نحن براء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين، أما نحن براء. ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ربك هو الذي يجيب. فمن دعا غير الله كائنا من كان فهو مشرك، ولو صلى وصاب، ولو قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم، إذا دعا غير الله فهو مشرك، لا يقبل الله منه عملا أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. يقول السائل ما حكم قول بعض الناس ما صدق على الله؟ هذه الكلمة كأنه يقول يعني أني كأني مستبعد أو أن يحصل لهذا الشيء، لكنه يعني تعبيره ما أدري كيف وقعت على ألسنتهم، يعني كأنه يقول ما كنت متوقعا أن يحصل لهذا الشيء. نعم. يقول السائل ما حكم من يقول إذا مت يا فلان فليس لي بعدك حياة، أي أني ليس لي مكان في الدنيا؟ هذا مبالغة وليس من المستحسن، لأن فلان لا ينفعك إن كان حيا وإن كان ميت. تعلق بالله وثق به، وصلتك بالله لا بالمخلوق، عليك أن تتعلق بالله وتتوكل عليه وتعتمد عليه في جميع أمورك. أما فلان فسواء حي أو ميت لا ينفعك، ولو نفعك في بعض الأمور التي خدمك بها هذا أمر لا يعد شيئا مما يجب أن تعتمد على الله به. فإياك أن تتعلق بالمخلوق أو تقول لا خير لي في الحياة بعدك يا فلان، ما تدري ساعة من الساعات تحيا بعده تذكر الله تصلي أنت خير منه تستفيد. يقول السائل ما حكم اللحن في الأذان؟ اللحن إذا كان لا يغير المعنى فلا بأس به، كما ذكر العلماء في الفقه قالوا لاحنا ولو ملحنا أو ملحون، أما إذا كان يغير الألفاظ يغير المعاني فلا يجوز. يقول السائل أنه يتعامل في شراء وبيع العملات فيحول مثلا من المدينة إلى دبي من ريالات إلى دولارات، يقول أجرة هذه الحوالة هل يلزم أن تكون هنا أم في أم عند المسلم إليه؟ أجرة ولا يتم له التحويل إلا بمقابل. على كل حال إذا كان يعني هذا العمل مثل التجارة أنه يشتري بضائع، يشتري مثلا فلوس ريالات ويرسلها إلى البلد الآخر مقابل الخدمة يعطونه شيء على خدمته، ليس له علاقة في الصرف ومقداره، إنما هو مقابل عمله أنه يذهب إلى من عندهم نقود ويأخذ منهم ويرسلها إلى هناك ويشتري من هناك ويأتي بها إلى هنا، يعني فقط واسطة ليس له دخل في زيادة الصرف ونقصه، إنما يقولون اخدمنا بهذا الشيء أرسل لنا ونحن نرسل إليك وتوصله إلى أهله، هذا إذا كان كذلك فسواء نعطوك هناك أعطوك هنا كله سواء، لأنك ما لك دخل أنت في العملة، عليهم هم أن يكون الأخذ والعطاء بصرف اليوم وأن يكون يدا بيد. يقول يذهب إلى أحد البنوك يقول أريد أن أحول مثلا 1000 ريال إلى دولارات إلى دبي، لكن هم يتمون له التحويل لكن مثلا يأخذون منه 10 ريالات مقابل هذا التحويل، البنك يأخذ؟ نعم البنك إذا أخذ يقول هذه أجرة عملنا ومقابل خدمتنا لك، ليس فيها زيادة في يعني ليس لا تؤخذ مقابل زيادة في النقد، يقول حنا نحول نخدمك مثل أي إنسان، يقول أعطني الفلوس هذه وأنا رايح اليوم لدبي أسلمها لفلان، لكن أعطيني مقابل ذلك 10 ريال. إذا كان هذا هو المقصود مقابل خدمتهم لك تلفونات وأوراق ورصد ونحو ذلك، هذا إن شاء الله ما فيها بأس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم